وأولئك هم المفلحون. فالمفلحون من آثار الهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب ليش عليهم صلوات من الله والرحمة؟ أولئك هم المهتدون. فإذا هذا هو باب التلازم بين الهدى والرحمة وبين الضلال والشقاء. لهذا نجد في أدعية نبينا قدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم الجمع بين طلب الهداية والرحمة، كقوله رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهديني، يجمع بين الرحمة والهداية، ويتعوذ عليه الصلاة والسلام من الضلالة والشقاء. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجل أو يجل. ما بعد أضل أو أضل كله أثار الشقاء، علامات الشقاء. نعم، هنا قوله ورحمته نعمته. قد يقول قائل هذا نوع تأويل يا عبد الله، تقول لا هذا ما هو تأويل. ليش؟ لأن الرحمة مصدر، احنا اتفقنا بس ما أذكر في درس الفوائد ولا في درس التفسير، أن المصدر إذا أطلق فقد يراد منه الفعل وهو صفة الصفة، قد يراد منه فعل الفاعل، وقد يراد منه مفعول الفاعل. فالرحمة مصدر، فإذا فسرت المصدر بفعل الفاعل كان وصفا له، وصفا للفاعل، وإذا فسر المصدر بمفعول الفاعل كان مخلوقا. فلذلك لما نقول هذه رحمة الله لعباده، يعني المطر طبعا هي مخلوق، المصدر مضاف إلى الله عز وجل، رحمة الله لعباده، لكنها مصدر معروف أن باسم الإشارة أن المقصود المطر اللي هو مفعول الرب، هي مخلوق. لكن لو قال لنا قائل مطرنا برحمة الله، فهنا رحمة الله لأن المطر ذكر، فما يصير نفسر رحمة الله بالمطر بعد. فمعنى مطرنا برحمة الله أي بفعل الرب جل وعلا الرحمة فيه، فصار هذه صفة. وإذا تنبهنا إلى هذا لا يشكل علينا شيء إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل: والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. الهدى والرحمة وتوابعهما يعني آثارهما الفضل والإنعام، هذا كله تابع لصفة العطاء الجود الكرم، فهو الكريم سبحانه وتعالى، الجواد جل في علاه، الرحمن الرحيم، هذه كلها من آثار كرمه جل وعلا وفضله سبحانه وتعالى. وهذا العطاء من الله جل وعلا يصرفه في خلقه بناء على حكمته، بناء على حكمته، فقد يعطي بلا طلب، كما أعطانا البصر ونحن في أرحام أمهاتنا ولم نطلب، ما كان عندنا عقول عشان نطلب، وقد يمنعنا ونحن نطلب. الآن عندنا عقول ونرفع أيدينا أحيانا نقول يا رب أبي الشيء الفلاني، تدعو الشهر شهرين ثلاثة، السنة سنتين ثلاث، ما يستجاب لك الآن، لكن تعلم علم اليقين أن الله استجاب لك، لكن بطريقة أخرى أنت لا تعلم. لذلك لا بد أن ننتبه أن عطاءه مبني على حكمته جل وعلا، هو لا يمكن أن يمنعك شيء لنقص راجع إلى ملكه أبدا، لأنه لا يلحق لو أن أهل السماوات والأرض كلهم كانوا في صعيد واحد وكل واحد سأل الله مسألته فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر وطلعت شيء بيطلع من الماء ولا شيء نسبة لا شيء. كذلك الإضلال والعذاب وتوابعهما هذه راجعة إلى صفة المنع، فهو سبحانه وتعالى مريد يفعل ما يشاء فيمنع سبحانه وتعالى. والمانع الضار الصحيح أنه ليس من أسماء الله عز وجل وإنما من صفات الله سبحانه وتعالى المانع، فهو سبحانه يمنع، ومنعه مبني على حكمته وعلى سعة علمه جل في علاه، فكل ذلك صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. إن منع لا تظن أنه يمنع كما ظنت اليهود بخلا قاتلهم الله. الله جل وعلا لا يمنع بخلا وإنما يمنع لحكمة، وإلا فلا ينقص شيء. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به، فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمته متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. هذه فائدة لطيفة دعوية، فائدة لطيفة دعوية يستفيد منها الداعي سواء في نفسه أو في المدعوين من أهل بيته وأصحابه وخلانه وجيرانه. إذا رأيت نفسا من نفسك، من أولادك، من أصحابك، من جيرانك بطال فارغ يعني لا في دنيا ولا في دين، ثم تجده فارغا عن الإرادة والطلب الديني، ليس له هم ولا إرادة ولا فكر في أمور الدين، تشبث بهذا العالم السفلي، صار ديدنه الدنيا، همه الدنيا، غمه الدنيا، وتشبثت به الدنيا فأشغلته، لا يستطيع أن يحضر جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ولا ذكر ولا إلى آخر، فهذا لا تضيع وقتك معه، لأن النقش عليه لا ينفع، كما لو نقشت على الماء، مجرد أنك تنقش من هنا والموج يزيله من ها هنا، لا فائدة. هذه مسألة مهمة، لأن التعلق بالدنيا فساد عريض، وأكثر فساد الناس من جهتين: من جهة عدم تعلق قلوبهم بمطلب الآخرة، ومن جهة تعلق قلوبهم بمطلب الدنيا، هذا واقع الناس. فينبغي علينا ماذا نفعل إذا كانت هذه النفوس تعترينا أو تعتري أولادنا أو جيراننا وأصحابنا، كيف ندعو؟ يقول رحمه الله: فبادر إلى قطع التعلق، لا تبدأ معاه تقول له تعال اجلس احضر مجلس علم، لا تبدأ معاه الذكر بتخوفه بالجنة والنار، لا، ابدأ معاه بقطع العلاقة بحسم مادة الفساد. تقول له خير يا فلان، ما نشوفك والله مشغول بهالدنيا، ماني قادر أحضر جمعة ولا جمعة. قل طيب اللي ملك الدنيا وش استفاد منها؟ امشي معه حتى تقطع علايقه عن الدنيا. ولذلك في دعوة موسى لهارون قالوا له وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا. فأنت قل له هذا الكلام، قل له ما الفائدة من الدنيا إن لم تقدمه لآخرتك؟ لأن معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تنسى أن تدخر من دنياك لآخرتك، هذه هي الفائدة. من ملك الملايين راح بنفس الكفن. مثال عجيب اليوم وقع معي، كنا ماشيين مع الخط، خط السريع، خط الملك فهد، فقال العيال رأوا سيارة فارحة فقالوا سبحان الله السيارة كلها ماشية بنفس الخط الفارهة والتالفة الجميلة والرديئة وأهلها ماشية على نفس الخط. فقلت لكن كل واحد منهم له حساب، النهاية الطريق واحد كلنا بهالدنيا، النهاية الموت، الحساب كل واحد عنده حساب. هذه قضية مهمة، نحسم نقطع العلايق عن الدنيا. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. هذا شيء عجيب ترى، ودلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، يبي محبة الله ومحبة الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، أي قاعدة مضطردة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. ومن تعلقت إراداته ومطالبه بالأمر العظيم طلب رضا الله يصبح وهمه طلب الرضوان، يمسي وطلب وهمه طلب الرضوان. ثقوا تماما أن ما كتب له سيأتي رغما عن أنفه. ليش تتعب نفسك؟ مالك اللي مكتوب لك يجيك. نعم. قال رحمه الله فصل إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى دواؤه إلى الهلكة إن لم ويترامى داؤه أحسن عليك ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والأشر. الأشر يعني في مقابل الأخير، أما الأشر في مقابل الكريم الطيب. نعم أحسن عليك. والأشر نعم والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب، وكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثبت ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه فائدة لطيفة جدا، وهي وجوب الحذر من الكذب والعزم على الصدق. فإن الإنسان الذي يراعي نفسه وقلبه ولسانه وحاله على الصدق تجده مسددا من الله عز وجل، وكلما وقع في الكذب وتمادى حصل له الفساد من عدة أوجه. الإنسان الكذاب الذي يتمادى في الكذب يحصل له فسادات متنوعة. أولا يفسد عليه قلبه فلا يستطيع أن يتصور الأمور تصورا صحيحا. ثانيا تفسد عليه مشاعره. ثالثا يفسد عليه لسانه. رابعا يفسد عليه مجريات أحواله ومحيطه فلا يصدقه أحد. فعلى العبد أن يكون حذرا وليحذر من فلتات اللسان ومن نزغات القلب، فإن فلتات اللسان كذبات تجتمع، وكذلك نزغات القلب فلتات تجتمع، ثم ينتج عن ذلك الصدق الكذب الصريح عياذا بالله تعالى. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أساس الفجور الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور. وكلمة الفجور في الحديث عامة، يشمل الفجور في الخصومة، يشمل الفجور في اللسان، يشمل الفجور في الفواحش إلى آخره، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأصل أعمال القلوب الصدق، بل أصل الأعمال كلها الصدق. ولذلك إذا صار صدقك في القلب متينا كان لسانك قويما. إذا كان صدقك في القلب متينا كان لسانك قويما. تجد الإنسان الصادق بعيد كل البعد عن ملابسات الكذب، عما يضاد الصدق من الرياء والعجب والكبر، الفخر، الخيلاء والبطر والأشر، والعجز والكسل والجبن والمهانة والخور وغير ذلك من الصفات. ولذلك أمرنا الله جل وعلا مو أن نكون صادقين فقط، لا، بل أمرنا أن نكون مع الصادقين، لأن مجرد كون الإنسان صادقا لا يكفي حتى يكون مع الصادقين. وهذه حالة عظمى أجمل من حال كون الإنسان صادقا، فإن من دلالات صدقه معيته للصادقين، فإن من دلالات صدقه معيته مع الصادقين. فلما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وكانوا صادقين في ألسنتهم أمرهم الله بأمر حتى لا تزل أقدامهم بعد، فقال لهم، والخطاب لهم والصيغة عامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقين من أعظم أوصاف المهاجرين، فما عرف فيهم كذاب قط، حتى إن حاطب بن أبي بلتع لما كتب إلى أهل مكة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا ور، أخبر بالصدق ولو كان فيه قطع رقبته. فلذلك الله سماهم في القرآن بإيش؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ضمير الفصل هم بين أولئك والصادقون دليل على الحصر، وهنا الحصر غير ممكن لأنه قد يكون صادق من غيرهم، فعلمنا أن المقصود الحصر الكمالي، أي بمعنى أصدق الناس هم المهاجرون، أولئك هم الصادقون. والله لما ذكر صفات المؤمنين ذكر من أعظم صفاتهم الصادقين والصابرين، الصادقين والصابرين، هذه من صفات المؤمنين. ولذلك قال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم القيامة. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولذلك لما تنظر إلى القرآن تجد ذم الكذابين، ذم المرائين، ذم المتكبرين. فلذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحصل المرتبة العالية في الدين فعليه بملازمة الصدق. كن صادقا مع نفسك، صادقا مع ربك، كن صادقا مع الناس. صادق مع النفس لا ينقض توبته، صادق مع الله لا يؤخر أمره، صادق مع الناس لا يخونهم ولا يغشهم ولا يخدعهم ولا يحسد عليه ولا يحقدهم ولا يغل عليهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق. نعم، نقف نقف على هذا إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.